المسافر لا يطول غيابه، لا لا يطول في هجره وينساني. قل الأماكن لا تصور سرابه، لا لا تزيد الهم ويقتلني حناني. المسافر لا يطول غيابه، لا يطول في هجره ينساني. كل الأماكن لا تصور سرابه، لا تزيد الهم يقتلني حناني. خليني بطيفك راضي عذابه، أواسي قلبي المشتاق الأناني. أهل الدمع من مفرقه دابه، وأضم الشمس من بعدك تعاني. المسافر لا يطول غيابه، لا يطول في هجره ينساني. كل الأماكن لا تصور سرابه، لا تزيد الهم يقتلني حناني. مصير الوقت يجمعنا سحابه، وابتسم للجرح لو يعرف مكاني. أطمن قلبي عن أغلى أحبابه، هذا زمن غيري ما هو زماني. المسافر لا يطول غيابه، لا يطول في هجره ينساني. لا يطول في هجره ينساني، لا يطول في هجره ينساني.